بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع الإيمان باليوم الآخر، مع الإيمان باليوم الإيه؟ الآخر. وتكلمنا في الدرس الماضي عن قول شيخ الإسلام ابن تيمية: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تكلمنا في الدرس الماضي عن موقف الشفاعة العظمى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: عندما تدنو الشمس من الرؤوس ويبلغ بالناس من الشدة والكرب ما لا يتحملون وما لا يطيقون، في عرصات يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، فتدنو الشمس من الرؤوس ويشتد الكرب في يوم الحساب، هذا قبل الحساب، فيذهب الناس إلى آدم يثنون عليه ثم يطلبون منه الشفاعة للمولى تبارك وتعالى، فيتنحى عنها ويقول: نفسي نفسي، ثم يدلهم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، والكل يقول: نفسي نفسي، ثم يأتون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا لها أنا لها، ويذهب تحت عرش الرحمن ويخر ساجدا ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتح الله عز وجل عليه، ثم ينادي المولى تبارك وتعالى له ويقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: أمتي أمتي. فهذا موقف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينسى، وينبغي على كل مسلم أن يجعله نصب عينيه. ثم قال: وتنشر الدواوين، بعد ذلك وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن قدم صالحا فله الجزاء الطيب، ومن قدم طالحا ومن قدم المعاصي ومن قدم السيئات فلا يلومن إلا إيه؟ إلا نفسه. وكما قال ابن القيم رحمه الله في وصف العلوم النافعة، قال: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم الميعاد الثاني، وجزاؤه يوم الميعاد الثاني. وتكلمنا في الدرس الماضي عن الميزان، وقلنا يوزن في الميزان ثلاثة أشياء توزن في الميزان. ها، هل من متذكر لهذه الثلاثة؟ من يخبرنا بهذه الثلاثة؟ ها، ثلاثة أشياء توزن في الميزان. من صاحب الإجابة الأولى وله دعوة بإذن الله تعالى بظاهر الغيب؟ ها، الأعمال، الله يرضى عنا دكتور محمد، الإنسان وعمله وإيمانه، إيه اللي يوزن في الميزان؟ إيه اللي يوزن في الميزان؟ ها، أنت والعمل الصالح. نعم، ها، عايز بالترتيب كده، ثلاثة ثلاثة توزن في الميزان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثلاثة، ها، لسه محدش جاوب إجابة شاملة أو جامعة. الصلاة، لا يا ابنة محمد، مش الصلاة. طيب، الذي يوزن في الميزان، أيوة، والصحائف، نعم، الذي يوزن في الميزان العمل، العمل، حسناتك وسيئاتك، العمل يوزن في الإيه؟ يوزن في الميزان. ثم الصحائف، الصحائف، صحيفتك توزن أيضا في الميزان. يبقى الأعمال توزن، والصحائف توزن، والشخص نفسه، الشخص نفسه يوزن. طيب، الشخص نفسه مش مفهومة يا شيخ؟ حاضر حاضر يا أخ شوقي. النبي أخبر ابن مسعود عندما صعد إلى شجرة الأرك أو الأراك كما يقول شجرة السواك، فالصحابة ضحكوا من دقة ساقه، كان رفيع جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد. قال إنهما لأثقل في الميزان، أثقل في الميزان من جبل إيه؟ أحد. فده دليل على أن الإنسان نفسه يوزن. طب هو هتوزن إزاي في الميزان؟ هو ضعيف أو ساقه رفيع جدا، دقة ساقه هتوزن إزاي؟ إزاي هتثقل؟ هذا بقدر الإيمان، فيوزن الإنسان على قدر الإيه؟ الإيمان. تمام. والآية فلا نقيم لهم يوم القيامة إيه؟ وزنا. يأتي بالرجل السمين جدا، فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فلا يزن عند الله جناح إيه؟ بعوضة. صباح النور يا شيخنا، قول السلام عليكم يا ابنة محمد أفضل، السلام عليكم. تمام. طيب يبقى ثلاثة توزن، ها ثلاثة توزن في الميزان، أو ثلاثة أشياء توزن في الميزان. العمل الصالح، العمل عامة، العمل يوزن سواء كان حسنات أو سيئات، وصحائف الأعمال، والشخص نفسه يوزن. تمام. طيب يبقى ده ذكرناه في الدرس الماضي. يقول ابن القيم والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن. العلوم ثلاثة، علم بأوصاف الله سبحانه وتعالى، له صفات وله ذات طريق به سبحانه وتعالى، وله استواء وله نزول وله سمع وله بصر وله صفات نثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي، هذا العلم الثاني، أمر الله عز وجل ننفذه ونهي المولى تبارك وتعالى نجتنبه، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم الميعاد الثاني، العلم الثالث الجزاء. تمام. الجزاء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. إما الجزاء في الآخرة، من حرص على العمل الصالح وعلى طاعة المولى تبارك وتعالى فله الجنة وله الفردوس وله الرضا وله الرحمة، ومن حرص على السيئات وحرص على المعاصي وعلى الإعراض عن أوامر الله عز وجل فله السخط وله الغضب، هذا أمر طبيعي. تمام. طيب وقال بعض أهل العلم سمي طائرا وكل إنسان ألزمناه طائره. يعني إيه طائره؟ ما معنى كلمة طائره؟ سمي طائرا لأنه يحصل منه أي من العمل وبسببه السعادة أو الشقاوة. تمام. الطائر هو ما يطير عن الإنسان من العمل من خير أو شر، لأنه كان في سعة قبل أن يعمل، فلما عمل طار عنه العمل ولم يعد يتمكن من إرجاعه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فسمي ما يعمله الإنسان طائرا لأنه طار عنه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره بعض أهل العلم قال طائره أي خرج العمل، طالما ذكرته طالما فعلت العمل خلاص طار عنك. قلت لا إله إلا الله مثلا، أو تصدقت، أو فعلت أي فعل من أفعال الخيرات أو من أفعال الصالحات، خلاص طار هذا العمل. طيب فعلت معصية وكذلك المعصية طارت، ما تقدرش ترجعها تاني ولا تقدر ترجع الطاعة، خلاص طارت عنك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك أي حسيبة. فالعمل سواء كان صالحا أو سواء كان طالحا طار عنك، ولذلك سمي طائره. طيب السيئات من فضل الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى جعل لها صيدا، الله جعل لها إيه؟ صيدا، مجرد ما تتوب من المعصية يتوب الله عز وجل إيه؟ عليك. والصحيح أن العمل سمي طائرا لأنه طار عن المرء فلا يمكن استرجاعه، ودون في كتاب سمي طائرا لأنه طار عن المرء فلا يمكن استرجاعه، ودون في كتاب، خلاص دون، عملت حسنة دونت، عملت سيئة دونت أيضا. قال عز وجل وكل إنسان، هذا عموم يشمل المسلم والكافر، ألزمناه طائره في عنقه، يعني جعل ذلك الذي صدر منه من الأقوال والأعمال قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. يبقى خلي بالكم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، العمل العمل عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فاللسان يعمل نعم، ذكر الله عز وجل يعمل، والقلب يعمل نعم، القلب يعمل، يبقى اللسان يعمل والقلب يعمل والجوارح تعمل. وعمل اللسان ذكر الله، وعمل القلب التوكل على الله والاستعانة بالله والاستغاثة بالله والخوف من الله والرجاء من الله سبحانه وتعالى، هذا عمل القلب. فلا تخاف من أحد كخوفك من المولى تبارك وتعالى، ولا تتوكل على أحد كتوكلك على الله. نجد بعض الناس يبقى في قلبه توكل على المخلوق أكثر من توكله على الخالق، صحيح أم لا؟ نعم، بنجد بعض الناس يبقى عنده توكل في قلبه على المخلوق دون الخالق، يبقى خايف من المخلوق أكثر من خوفه من الله، يتوكل على المخلوق أكثر من توكله على الله، يستغيث بالمخلوق حيا كان أو ميتا أكثر من استغاثته بالمولى تبارك وتعالى، يطلب من الميت أو من الحي كطلبه من المولى تبارك وتعالى، وهذا عمل القلب وهذا خطير. ثم عمل الجوارح والإيه والأركان، جعل ملازما له في عنقه كالقلادة لا تنفك عنه، فهي ملازمة له يوم القيامة، لأن هذه هي الأعمال التي كتبتها الملائكة، فيخرج للإنسان كتابه يوم القيامة، يخرج للإنسان إيه كتابه يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه إيه منشورا. وكما ذكرت في الدرس الماضي، ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إنا كنا نستنسخ إيه ما كنتم تعملون. فأقوالك تستنسخ عليك وأفعالك تستنسخ عليك، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. تمام. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، فيوم القيامة تخرج الدواوين وتنشر ويراها المرء ويريها أيضا. قال سبحانه وتعالى يلقاه منشورا يعني ينشر، ولهذا قال شيخ الإسلام وتنشر الدواوين، فتعبيره بتنشر لأجل هذه الآية ولغيرها، كما في قوله سبحانه وتعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة يعني تنشر ويعرفها وتعرف أيضا. فهذا الكتاب هو الديوان، وهذه الكتب تتطاير يوم القيامة، هذه الكتب تتطاير يوم الإيه القيامة. قال رحمه الله فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. فالناس في ذلك قسمان، الأول منهم من يأخذ الكتاب باليمين وهم المؤمنون أهل التوحيد وأهل الإيمان، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها قم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني خذوه فغلوه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله إيه مسرورا، مسرور فرحان. أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، اعترض وأعرض عن أوامر المولى تبارك وتعالى وعن نواهي المولى تبارك وتعالى، وعن متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فآخذ كتابه بيمينه وهم أهل التوحيد وأهل الإيمان الذين حرصوا على العمل الصالح وحرصوا على أن يملأوا كتبهم بالأعمال الصالحة بالبر وبالصدقات وبالإنفاق وطلب العلم وكل ما يرضي المولى تبارك وتعالى، ويكونون فيه متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني منهم من يأخذ كتابه بالشمال من وراء الظهر، تخيل بالشمال ومن وراء الظهر، وهم الكفار والمنافقون. والله عز وجل جعل أخذ الكفار الكتب في آية بالشمال وفي آية من وراء الظهر. فمن أهل العلم من قال أن الخلائق ثلاثة أصناف، ومنهم من قال صنفين. المقصود أن قوله وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، هؤلاء صنف واحد وليس صنفين. صنف واحد يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره. والناس يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح يعرضون ثلاث عرضات على الله عز وجل، فعرضتان جدال ومعاذير، ثم العرضة الثالثة تتطاير حينها الصحف والدواوين والكتب. وهذه العرضة الثالثة التي فيها التطاير يكون بعدها تقرير، ولهذا نشر الدواوين قبل الحساب، نشر الدواوين يكون قبل الايه؟ قبل الحساب. قال عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فدل على أن ذلك الحساب يكون بعد نشر تلك الدواوين وبعد أخذ الصحف باليمين. فمن أخذ صحيفته باليمين وهي التي سجلت فيها الأعمال فأنه يحاسب حسابا يسيرا، فتعرض عليه عرضا دون محاققة في الحساب ودون مناقشة. ولكن من نوقش الحساب يهلك، من نوقش الحساب إيه؟ يهلك. من نوقش حتى يعني مجرد الحساب فقط، يعني الحساب فيه بعض الهلاك والمشقة والتعب، إنما ذلك مجرد تقرير، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي ربي. الله أكبر. وهذا والله من كمال عدل الله ومن كمال رحمة المولى تبارك وتعالى ومن كمال رأفة المولى تبارك وتعالى بعباده. فالله عز وجل يدني المؤمن، المؤمن يعني مؤمن موحد مسلم كان حريص في هذه الدنيا على أن يكون طاهرا، أن يكون نقيا، أن يكون صافيا، أن يكون حريص على العمل الصالح. والأخت تكون في عز الحر حريصة على النقاب وحريصة على العفاف وحريصة على الستر. شوف يعني من كمال رحمة الله عز وجل على العبد المؤمن. إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا، فاكر فاكر لما أذنبت يوم كذا وفعلت كذا، أتعرف ذنب كذا وكذا، فيقول نعم أي ربي، فيقول نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه وأقر العبد بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال عبدي، قال نعم يا ربي، قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتابه أو كتاب حسناتي. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم هذا الرجل. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. قال عز وجل اقرأ كتابك، يعني اقرأ صحيفة عملك، اقرأ هذا الكتاب الذي كتبته الملائكة مما عملت ومما قلت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقوله وفي قوله كفى بنفسك يعني كفى نفسك، إذ الباء هنا صلة للتأكيد في نفس، هنا فاعل، يعني كفى نفسك اليوم أو نفسك اليوم عليك حسيبا، يعني في نفسك كفاية، نفسك كفاية أن تحاسبك. والله عز وجل مطلع على أعمال العباد، وهذا النشر للدواوين وهذا الحساب الذي سيأتي بيانه أيضا، أو بيانه أيضا كله من رحمة الله عز وجل بالعباد، ولكي يقرر العباد أو يقر العباد بذنوبهم وبأعمالهم فلا يؤخذ أحد إلا بما صدر عنه. ودي قاعدة مهمة، لا يؤخذ أحد إلا بما صدر عنه. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ما من قول إلا ويستنسخ عليك، وما من فعل إلا ويستنسخ عليك. فلذلك أحسن القول وأحسن الفعل يا عبد الله، أحسن القول وأحسن الفعل يا عبد الله. قال كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني بعد أخذ الكتاب اقرأ كتابك، فأنت تحاسب نفسك، يعني تقرر نفسك على ذلك العمل، لأنه ليس ثم حجة له. وهذا لا ينفي ما يكون من بعض الناس من جدال في بعض ما يحصل، يعني هيكون في بعض الجدال وبعض الإنكار، لكن الجدال والمعاذير تكون عند تقرير الأعمال قبل إعطاء الصحف. فإذا جاء الكتاب ورأى ما عمل فإن الحجة قامت عليه ولا يجحد شيئا، كما قال عز وجل ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديث. الله المستعان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ويحاسب الله الخلائق، خلي بالك، ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة أو محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. اللي هيوزن حسناته وسيئاته الموحد المسلم، وإن أصاب بعض المعاصي وبعض الذنوب فليس بيننا معصوم، فالكل يخطئ ويصيب، أنا أخطئ وأصيب وأنتم تخطئون وتصيبون. فيحاسب المولى تبارك وتعالى أهل التوحيد وأهل الإسلام المسلم، أما الكافر فلا توزن، فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسنات وسيئات. ليه؟ لأنه الأصل عنده أصلا مفيش أصل الإيمان بالله وأصل الإيمان برسول الله وأصل اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مش موجودة، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. بعد أن ذكر نشر الدواوين وتطاير الصحف قال هنا ويحاسب الله الخلائق، وهذا ترتيب صحيح من شيخ الإسلام رحمه الله، حيث جعل المحاسبة بعد نشر الدواوين، إذ أن الحساب وهو تقرير الأعمال يكون بعد نشر الدواوين، وبعد أخذ من أخذ كتابه باليمين وأخذ من أخذ كتابه بالشمال، كما قال فيما سبق فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. ثم قال ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن، والحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر، يبقى الحساب من ضمن الإيمان باليوم الآخر. فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون، يبقى جملة الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى المولى تبارك وتعالى فيحاسبهم المولى تبارك وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويحاسب الله الخلائق، وهذا ظاهر منه أن يعم جميع الخلق، ولكن هو من الظاهر العام المراد به الخصوص، وهو خصوص من كلفه الله عز وجل. إذا المحاسبة على ما عمل العبد من خير أو شر إنما هي للمكلف، والمكلفون هم الإنس والجن، فيحاسب الله الإنس والجن، لأن الجن منهم المسلم والكافر، ومنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار، كما قال عز وجل في حور الجنة لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فدل على أن الجن والإنس يدخلون الجنة وكذلك يدخلون النار، المكلف الإنس والجن. فإذا قوله ويحاسب الله الخلائق يعني المكلفين من الجن والإنس، من الجن والإنس. وهناك من لا يحاسب أصلا، هناك من لا يحاسب أصلا، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء القوم، هناك من لا يحاسب أصلا وهم 70,000 الذين لا حساب لهم ولا عذاب، كما في الحديث المشهور قال صلى الله عليه وسلم عن أمته: فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. النبي في حديث قال في يوم القيامة: يأتي النبي ومعه الرهط والرهتان. وانتبهوا لهذا الحديث، يأتي النبي ومعه الرهط والرهتان، والرهط من العدد من 3 إلى 9. يأتي النبي ومعه الرهط والرهتان، ويأتي النبي وليس معه أحد، لم يؤمن به أحد ولم يتبعه أحد. وهذا دليل على أن الأصل في الدعوة البلاغ وليس الهداية، هذا دليل على أن الأصل في الدعوة البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ. يأتي النبي ومعه الرهط والرهتان، ويأتي النبي وليس معه أحد. يقول النبي: فإذا لي بسواد عظيم، فقلت: هذه أمتي. فقيل: هذا موسى وقوم، موسى وأمته. فإذا لي بسواد أعظم قد سد الأفق، فقيل: هذه أمتك، ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فجعل الصحابة يدقون في أنفسهم ويتشاورون ويتحدثون: من هؤلاء؟ هل الذين سبقوا في الإسلام، أو الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هؤلاء 70,000 الذين لا يسترقون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم إيه؟ يتوكلون. قال صلى الله عليه وسلم عن أمتي: فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهؤلاء هم الذين حققوا التوحيد. هؤلاء الذين حققوا التوحيد، أتوا بتوحيد الله عز وجل في اللسان وفي القلب وفي الجوارح، فقالوا لا إله إلا الله، وأتوا بشروطها وحققوها على أكمل وجه. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وحققوا التوحيد بقلوبهم، فلا يتوكلون إلا على الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يستعيذون إلا بالله، ولا يطلبون إلا من الله، ولا يدعون إلا الله، لا يذهبون إلى ضريح ولا إلى لمقام ولا إلى ميت ولا إلى حي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. هؤلاء الذين حققوا التوحيد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هم الذين لا يتطيرون، ما عندهمش تشاؤم. بعض الناس لو قام الصبح كده وشاف واحد يقول لك: النهار ده هيبقى مش كويس، ده نهار اسود، انا شفت فلان الفلاني اليوم ده مش هيعدي على خير. او بعض الناس عندها تشاؤم من الغراب، بعض الناس عندهم تشاؤم من الاشخاص، تشاؤم من الحيوانات، تشاؤم من الطيور، تشاؤم من الجمادات، عنده تشاؤم من أمور كثيرة جدا جدا. هم الذين لا يتطيرون، والتطاير التشاؤم، يبقى عنده تشاؤم، يتشاؤم من أي شيء. هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون. ولا يسترقون التاء تاء الطلب، مش كل شوية اعمل لي رقية يا شيخ، اعمل لي رقية، اعمل لي رقية، أنا عايز رقية، عايز رقية. ولا يسترقون ولا يكتوون، يكتوون يطلبون الكيش. كان زمان في من ضمن المعالجة في الطب المعالجة بالكيش. ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، إشارة إلى صفات تدل على تحقيقهم للتوحيد. قال: ويخلو بعبده المؤمن. هذا معنى المحاسبة، أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. والمحاسبة في ذلك المقام بالنسبة للمؤمن سرا، يخلو الله عز وجل بالعبد سرا لا يعلمه أحد، لأنه إذا حوسب على الملأ فإن ذلك فضيحة له. من كمال عدل الله على المؤمن أنه يستره في الدنيا والآخرة. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فوالله عز وجل يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما جاء في الحديث: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقرر بالذنب ويقرر بالعمل، أو يقر بالعمل والذنب، وهذا معنى الحساب. ما من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينك وبين الله ترجمان، يحاسبك المولى تبارك وتعالى وهو أعلم بك ويسترك في الدنيا والآخرة. وحساب الخلائق جميعا في ذلك المقام حساب سريع، والله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن، وليس حسابه لعباده كحساب المخلوقين. قال سبحانه: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وهو أسرع الحاسبين، حساب هيمر سريع. بعض الناس يقول لك هيحاسب كل الخلق ده، نعم، وحساب سريع جدا، يعني في لمح البصر سبحانه وتعالى. إذن محاسبة المؤمنين فيها تقرير العمل الصالح وتقرير العمل غير الصالح، وفيها تقرير بما لهم وما عليهم. وأما الكفار فهل يحاسبون؟ طيب، احنا كده انتهينا من المسلم وانتهينا من أهل الإيمان وأهل التوحيد. يحاسبهم المولى تبارك وتعالى وهو أعلم بهم، ويسترهم بإذنه سبحانه وتعالى كما سترهم في الدنيا، يسترهم المولى تبارك وتعالى في الآخرة. طيب، الكفار حسابهم هيكون ازاي؟ قال رحمه الله: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، يعني لا وزن لهم. والكفار لا يقام لهم يوم القيامة وزنا، لا يقام لهم يوم القيامة وزنا، وذلك لقول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولقول عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإنهم ليس عندهم حسنات حتى توازن حسناتهم وسيئاتهم. والمقصود من المحاسبة هنا أن تعد عليهم أعماله، يعني تعد عليهم حسنات وسيئات وميزان والأمور دي. لا، مش هيكون. ليه؟ لأن الأصل عنده معدوم. أصل الإيمان وأصل التوحيد وأصل الإيمان برسول الله والإقرار برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الإقرار بوجود الله، مش موجود عندهم. فإذا فقد الأصل فقد الفرع. ما عملوه في الدنيا من خير وشر فتحصى، فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. أما ما عملوا من خير، طب الخير بقى اللي عملوه في الدنيا، ها، علشان برضو ناس بتسأل، واحد كافر، طب الخير اللي عمله بقى في الدنيا، سقى قلب ولا فعل أي شيء مثلا من الأمور ديت. أما ما عملوا من خير فإن أعمال الكفار في الدنيا منها ما يشترط فيه الإسلام والنية، ومنها ما لا يشترط فيه ذلك. خلي بالكم، أعمالهم في الدنيا، أعمال الكافر في الدنيا، فيه ما يشترط فيه الإسلام، زي الصلاة والصوم والحج وكل عمل فيها ما يشترط فيه الإسلام، وفيها ما لا يشترط فيه الإسلام. زي إيه؟ لو سقى حيوان مثلا أو سقى طائر، هذه السقية لا يشترط فيها الإسلام. يبقى في أعمال يشترط فيها الإسلام وفي أعمال لا يشترط فيها الإسلام. فأما ما يشترط فيه الإسلام فإنها لا تقبل منهم ولا تنفعهم في الدنيا ولا في الآخرة. وأما ما لا يتشرط فيه النية والإسلام كحسن الخلق والتيسير على المعسر والعتق وصلة الرحم. واحد كافر بس عنده حسن خلق، لو له دين عند واحد يعفو عنه، يقوله مش عايز الدين ده، بيحصل، وعنده رحمة وصلة رحم ونحو ذلك، فإن هذه يجازون عليها في الدنيا. يبقى الأعمال الصالحة اللي بيعملوها هيجزون عليها في الدنيا. فيبين لهم أن هذا ملكم وأن هذا قد جوزيتم عليه، ذلك لإظهار كمال عدل الله عز وجل في خلقه. فتبقى أعمالهم التي يظنون أنها تنفعهم في الدنيا، أعمالهم التي يظنون أنها صالحة من عبادات كانوا يتعبدون بها، أو صلوات كانوا يصلونها، أو دعوات كانوا يدعون بها، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا، كما قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني الأعمال التي يظنون أنها ستنفعهم في الآخرة. فما عمله الكافر مما لا يشترط فيه الإسلام والنية فإنه ينفعه في الدنيا ولا ينفعه في الآخرة. يبقى دي مهمة. فما عمله الكافر مما لا يشترط فيه الإسلام والنية فإنه ينفعه في الدنيا ولا ينفعه في الآخرة، وأما بقية أعماله التي يظن أنها صالحة فإنها في الآخرة تجعل هباء منثورا. قال ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها، فيقال الكافر هذا ما عملت وقد جاءتك الأنبياء والرسل وبلغوك كما قال عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق. فكنا أيها الأحبة الكرام مع هذا الدرس الطيب نشر الدواوين والحساب بين يدي المولى تبارك وتعالى، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله.